إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الله قال لك لأن اللي أهل النار يتمنوا من ربنا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقضي علينا يعني إيه؟ ينهي الحياة دي. ليه؟ لأن فيه فرق بين عذاب وموت. الموت بيجي كده ما يبقاش فيه عذاب ولا حاجة، إنما الحياة هي اللي بينشأ فيها العذاب لأنه إيلام حي، لما سلب الحياة ما يبقاش فيها ألم، إنما إيلام حي هو ده الإيه؟ العذاب. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية في قصة الإيه الهدهد قال إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى الذبح ما هوش عذاب لأنه انهاء الحياة الحاسة مش عذاب، انتهت المسألة كويس كده. لكن العذاب أن تبقى الحياة ويحصل الإيه ويحصل الألم. فلما هم يتعذبوا كده ويبقوا في يقولوا إيه يا مالك ليقضي علينا ربك، كان الرد إيه؟ إنكم إيه ماكسوا، أنتوا هتقعدوا في كده. ومعنى لا يموت فيها ولا يحيا، هناك مرحلة بين الموت والحلقة بين الموت والحياة، أي لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة خالية من الإيه العذاب. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. يأتي ربه، طب هو مجرم بقى المجرم كده يروح للي هيعذبه كده يعني؟ يقول لك ده مسألة بطريقة هيجي لا أحجتته على العذاب، هو اللي يجي، مسألة مش أنا هيغرغره، هو اللي يجي. إنه من يأتي ربه مجرما، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا، يمسكوا بقى طرفهم هم قالوا الكلام اللي يخص ذكر، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. الدرجات الايه العلا. وليه درجات علا؟ قال لك لأنك في حياتك وإن كنت في درجات إلا أنك تعيش بأسباب لا بد لك فيها من حركة ومن عمل، ولو كانت الحركة والعمل من غيرك. واحد قاعد كده ويضرب الجرس يجي له قهوة سادة يجي له، صحيح انت ما بتعملش الا العملية دي، انما غيرك بيعمل لك، وانت ما عملتش كده الا بعد ما عملت كتير وبقيت كويس وبقى عندك كذا وكذا. يبقى اذا الدرجة العالية انك انت تقعد ايه. ولذلك اكثر ما يطلبه الانسان حين يريد ان يتعلم، يتعلم ليه؟ يقول لك عشان يبقى ليه منصب كويس، مش هو المنصب كويس يعمل ايه؟ وعيش بيه كويس ومش عارف ايه ومش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه واعمل ايه، وبعدين اقعد اعيش بقيت عمري ايه ايه مرتاح. معنى اعيش بقيت عمري مرتاح ان انا فيه ناس حقيقية يقوموني بالمهمة اللي كنت بقوم بها، بيجيبوا لي اكل يجيبوا لي اشرب ويغسلوني وكنت عارف. انت في الاخرة مش محتاج لا دي ولا دي ولا دي، لان بالخاطر تقات، بالخاطر ايه تقات. جنات عدن ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هنا بقى عملية، يقول لك إيمان وعمل، إيمان وعمل. ليه؟ قال لك لأن الإيمان هو الينبوع الذي يوجد في الإنسان ليصدر عنه سلوك موافق من آمنت به، وإلا فإذا آمنت بشيء وبعدين ما عملتش له يبقى فائدة الإيمان إيه؟ ولذلك الذين آمنوا وعمل الصالحات، يبقى الإيمان هو الينبوع الوجداني التي تصدر عنه الحركات النزوعية على وفق رأي من آمنت به، يبقى هذا الإيمان. فأولئك لهم الدرجات العلى. كلمة فأولئك لهم الدرجات العلى يدل على أنها درجات، الجنة درجات والنار دركات، نعم نزل كده ودي طلع كده درجات. قال لك لأن الناس متفاوتون، متفاوتون في إيه؟ إيه التفاوت؟ قد يكون العمل واحدا ولكن مناط الإخلاص في العمل لرب الإنسان فيه شيء،